ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز، ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين في المجلس، لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد. ولا يباع مكيل بجنسه ذاكيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بثمرة. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، الشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل. طيب، يقول رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. ولو تمرة بتمرة لا تباع إلا إيش؟ كيلا. وذهب بعض العلماء إلى أن ما لا يكال لقلة كالتمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين من البر ليس أقول فيه ربا، لا يجري فيه الربا، وذلك لأن هذا لا يكال، فهو كالماء، فهو كالماء. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. يقول: ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا فلا يصح كيلا. ثم علل أو استدل بالحديث: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة من قواعد الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني متى جهلنا عدم تماثل ما بيع بجنسه فهذا كعلمنا بالتفاضل. وقوله رحمه الله: لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأنه يقال إننا إذا تحققنا التماثل صح بأي معيار، صح بأي معيار، لأن الحديث حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، مثلا بمثل، إلا يستلزم ذلك إذا اختلف الكيل والوزن، فحينئذ نرجع إلى الأصل. إذن نقول المقصود ببيع الربويات تحقيق التماثل، فمتى تحقق التماثل أو تحققنا من التماثل جاز أن يباع المكيل وزنا والموزون كيلا، موزون كيلا. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله حكى الإجماع، حكى الإجماع على أن الموزون يجب أن يباع وزنا، يجب أن يباع وزنا، الموزون يجب أن يباع وزنا، وأما المكيل فيجوز بيعه كيلا. لكن إذا قال قائل: أيما أضبط، البيع بالوزن أو البيع بالكيل؟ الوزن أضبط، ولذلك الآن الوزن يستعمل في كل شيء، الناس هجروا الكيل، الوزن أضبط. إذا نقول قول المؤلف: لا يباع موزون بجنسه إلا وزن ولا مكيل بجنسه إلا كيلا، نقول التعليل الذي علّى به المؤلف فيه نظر، لأننا متى تحققنا التماثل صح، ولهذا الحديث مثلا بمثل. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله حكى الإجماع على اعتبار الموزون في الوزن، وقال لا يجوز بيع الموزون كيلا، وذلك أن الموزون قد يختلف، اللحم مثلا موزون إذا بعته كيلا يختلف، قد يكون هناك في المكيل في الإناء فراغات أو ما أشبه ذلك، لكن المكيل يجوز أن يباع وزنا. إذن الصواب في هذه المسألة أننا متى تحققنا التماثل في بيع الربوي بجنسه فهذا كاف، لأن الحديث مثلا بمثلا بمثل. نعم. لو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم، ما لم يعلم تسويهما في المعيار الشرعي، فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتسويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح، وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. فإن اختلف، يقول رحمه الله: ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا، فلا يصح مثلا تبيع صبرة من البر بصبرة من البر، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، بالتفاضل. قال: ما لم يعلم، يعني المتعاقدين، تساويهما في المعيار الشرعي، شف المعيار فإن كان برا، فإن كان المبيع برا اعتبرنا المكيال الكيل، وإن كان المبيع مما يوزن اعتبرنا الوزن. ولهذا قال: فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما، أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء، صح. صح، لأن التماثل حاصل. يقول كذا وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، هذا بناء على أن الربا يجري في الحديد. فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة، أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله عليه السلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. وقد مثله بقوله: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع أصله، لأن الفرع يتبع الأصل. فلما كانت أصولها، طيب يقول: فإذا اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بن نحاس جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ أي الكيل والوزن والجزاف. وذلك لماذا؟ لأن التماثل هنا غير معتبر، التماثل غير معتبر، فيجوز أن تبيع الحديد بالنحاس كيلا وزنا جزافا، والسبب أن التماثل بينهما ليس معتبرا. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، من الآن جنس ونوع وفرق. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فمثلا التمر جنس له أنواع، مثل سكري بلحي. إذن التمر جنس تحته أنواع، السكري نوع، البلحي نوع، أيضا هذه أنواع تحتها أفراد، السكري منه أحمر ومنه أصفر. واعلم أن كل نوع، أن كل شيء فهو نوع باعتبار ما فوقه، وجنس باعتبار ما تحته. النوع قد يكون جنسا باعتبار ما فوقه، وقد يكون جنسا باعتبار ما تحته. الآن مثلا عندنا البر أنواع جنس ولا ليس بجنس؟ جنس أنواع، والأنواع هذه أيضا تكون أفراد، وهكذا. إذن الجنس ما له اسم خاص يشمل الأنواع، كل شيء تحته أنواع يكون جنسا، الأنواع تحتها أفراد، والشيء قد يكون باعتبار ما فوقه يكون نوعا، وباعتبار ما تحته يكون جنسا. فمثلا الآن حيوان، كلمة حيوان هذه جنس، تشمل الإنسان والبهيمة، الإنسان حيوان والبهيمة حيوان. ولذلك يقول: الإنسان حيوان ناطق، فكلمة حيوان جنس، وكلمة ناطق فصل، يسمونها عندما نطق فصل، لأن بينت الجنس الأخص. طيب كلمة حيوان أيضا باعتبار ما فوقها تكون جنسا، باعتبار ما في حياة هي جنس، لأن ما في حياة يدخل فيه النبات وغيره. إذن نقول: ما الحياة أو ما له أو ما تدب فيه الحياة يشمل النبات والحيوان وغيره. الحيوان أيضا منه إنسان ومنه حيوان بهيمة. الإنسان أيضا نوع باعتبار ما تحته ذكر وأنثى. شوف كلمة حيوان يعني كلمة حياة، حيوان وإنسان وذكر وأنثى، نوع وباعتبار ما تحته جنس. فروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس، كما أن الحنطة جنس والذرة جنس. إذن فروع الأجناس أجناس، فمثلا عندنا بر، البر جنس، والذرة جنس، دقيق البر جنس لأنه من البر، ودقيق الذرة جنس لأنه من الذرة. وهذا معنى قوله وفروع الأجناس كالأدقة والأخفاز والأذهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل. فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس، وكذلك البواقي.